لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله مالك الملك، لا إله إلا الله صاحب الملك، لا إله إلا الله يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله فوق كل شيء، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، لا إله إلا الله بها نصول وبها نجول وبها نقاتل وعليها نلقى الله. اللهم اعتصمنا بك، اعتصمنا بقدرتك، اعتصمنا بجبروتك، اعتصمنا بكبريائك، تمسكنا بحبلك المتين. اللهم اكلأنا بكلئك، وارعنا برعايتك، واحفظنا بحفظك يا حفيظ. سلمنا يا سلام، سلمنا يا سلام، آمنا في أوطاننا يا مؤمن، أكرمنا يا كريم، أسترنا يا ستير، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الشام ولبنان. اللهم إنا نستودعك أرضه وسماءه وهواءه وعبادك منه المخلصين. اللهم يا ربنا استودعناك أنفسنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وديارنا ومساجدنا ومشايخنا وعلماءنا، استودعناك أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، فاحفظهم بحفظك يا حفيظ. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي راية الحق والدين، اللهم اجعل ما نزل بالبلاد والعباد سببا لعزتنا ونصرتنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم آوي كل مهجر، أطعم كل جائع، أكسو كل عاري، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض، عافي كل مبتلى، تقبل بمن أقبل عليك، تقبل ممن أقبل عليك. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارزقنا حقيقة الافتقار بين يديك والاضطرار الفرار إليك واللجوء إليك يا رب الأرباب، يا رب السماوات، يا رب الأراضين، أخرجنا من بين الظالمين، اجعلنا سالمين غانمين يا ربنا يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.